حياتنا لنبلغ جنة الوهدى سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن عز للأمة، القرآن شرف، القرآن حجة بالغة. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أما يكفي هذا القرآن أن يكون هو المعجزة البالغة التي يقيم الله تعالى بها الحجة على كل أحد، حتى من لا يفهمون اللغة العربية سمعه النجاشي وهو أعجمي فأسبل الدمع من عينيه حتى خارطت لحيته. ما هو حق القرآن علينا؟ كيف نزداد به عزا؟ كيف أقام الله تعالى به الحجة على الخلق؟ كيف نستطيع أن نبين إعجازه للناس؟ كيف يمكن أن ندعو الناس بالقرآن؟ تعالوا اليوم نحاول أن نترك أثرا رحلة التغيير لنبلغ منتهى التأثير نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. طبعا كل العرب كانوا في السابق يتفاخرون باللغة ويدققون على كل إنسان إذا تكلم، فأنزل الله جل وعلا القرآن وتحداهم. يعني ذكروا أنه في سوق عكاظ قام مرة حسان، وحسان بن ثابت شاعر نحرير، يعني ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس يؤيدك، ويقول إن شعرك أشد عليه من النبل. حسان شاعر غير عادي، فقام فأخذ يمدح قومه بقصيدة 100 بيت، فأول بيت من هذه القصيدة قال: لنا الجفنات البيض. الجفنة هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام أو الذي يوضع فيه الطعام. قال: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. طبعا نحن العاديون ما نلاحظ شيء، نقول والله يا أخي هذا مدح. فقامت الخنساء قالت: لحظة، لا تكمل أبياتك. قال: ليش؟ قالت: عندك في بيتك هذا 8 أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا، لو غيرت يكون افتخارك أقوى. قال: كيف؟ قالت: لا تقول لنا الجفنات البيض. الجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات 6 جفنات، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض، إذا قدوركم وصحونكم بيضاء معناه أنها جديدة ما استعملتوها، كيف تفتخر أنكم تطعمون فيها الضيوف وهي جديدة؟ المفروض تقول لنا الجفان الحمر، من كثر ما نستعملها ونذبح فيها الذبائح صارت حمراء. طيب لنا الجفان الحمر. ثم إنك تقول يلمعن في الضحى، اللمعان ضوء يظهر ثم يغيب، لماذا لم تقل يشرقنا؟ إذا أشرقت الشمس جعل ضوءها يزيد شيئا فشيئا. ثم إنك تقول في الضحى، أحد يفتخر بوقت الضحى؟ الناس إنما ينادون الناس إذا جاء الليل، المسافرون يسيرون في الصحاري، فإذا أقبل الليل جعلوا ينظرون إلى أي نار مشتعلة ويلجأون إليها رجاء الطعام والمبيت. فأنت الآن تفتخر بالضحى، الناس مشغولين بالضحى، هذا يرعى غنمه وهذا يصلح مزرعته وهذا مسافر، من بيقلط من بيتفضل عندك في الضحى؟ المفروض أن تقول لنا الجفان الحمر يشرقنا في الغسق، الغسق يعني مع مغيب الشمس. ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دماء، هذا كله أخطأ. أسياف يعني 5 أسياف و6 أسياف و7، لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون 10؟ ثم إنك تقول يقطرنا، يعني الدم اللي في السيف قليل وبالتالي هو يقطر، المفروض أن تقول وسيوفنا يجرينا أن الدم من أعدائنا ملأ السيوف حتى صارت تجري بالدم، وسيوفنا يجرين من نجدة دما. هذا مفرد، المفروض أنك قلت دما حتى يكون يعني الدم كثير الذي تصيبون به أعداءكم. يقولون فلما قالت ذلك شكرها الحسان، الحسان جالس 99 بيت باقية ما ذكرها، قال إذا اللي هذا أوله هذا مشكلة آخرة، إذا كان من أوله يعني دققت عليه في بيت واحد وهي من غير تفكير على طول سمعت البيت على طول عطتها تغييرات. القرآن نزل على هؤلاء القوم الذين يتفاخرون باللغة ويتفاخرون بقوة الكلام ويتفاخرون بالعبارة ويتفاخرون بالسجع ويتفاخرون بما هو أعظم، ثم قال الله تعالى لهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الآية الأخرى قال وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني ايتوا بمثل هذا القرآن، وإذا تريدون تدعون اللي يساعدكم نادوا ولا أحد يستطيع، تحداهم الله بالقرآن كاملا أن يأتوا بمثله فما استطاعوا. فتحداهم أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بلاش 114 سورة، نحن نتحداكم بعشر سور، سور قصيرة، مش لازم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، لا قل الله أحد والفلق والناس ونعطيناك الكوثر تبت يدا أبي لهب وتب إذا جاء نصر الله والفتح والعصر، يلا شوفوا لكم أقصر عشر سور وأحضروا مثلها. فما استطاعوا، ثم تحداهم أعظم تحدي، وهذا التحدي موجود إلى اليوم، قال فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، أعطونا سورة مثل إن أعطيناك الكوثر، فما استطاعوا. القرآن يا جماعة الذي أنزل في هذا الشهر العظيم في رمضان هذا معجزة باقية إلى قيام الساعة، والله مهما أراد من أراد أن يعبث أو أن يخترع أو أن يأتي بمثل هذا القرآن والله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أعظم معجزة نتحدى بها الناس إلى اليوم، يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كثير منها ما رأيناه، انشق القمر نؤمن القمر انشق ونزلت آيات بس ما رأينا انشقاق القمر، نبع الماء بين أصابع صلى الله عليه وسلم ما رأينا نبع الماء لكن نؤمن أنه نبع مدام نقل، يعني هو عليه الصلاة والسلام له عدد كبير من معجزات ما رأيناها بأعيننا. أما هذا القرآن فهو القرآن الباقي الذي إلى اليوم نحن عندما نقرأه نعلم أن هذا معجزة، ولذلك حتى أعداد من الكفار اليوم ممن لا يفهمون اللغة العربية إذا قرأت عليه القرآن مرتلا وقرأت عليه كلام عادي مرتلا يقولك نعم في فرق، في فرق، الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني. تقول له ليش؟ يقول الكلام الأول تحرك معه قلبي وأشعر أن مشاعري تحركت معه، أما الكلام الثاني فلا أشعر، أشعر أنه كلام عادي. الفرق بين هذا وهذا أن الأول كلام الله جل وعلا وبالتالي تأثيره في القلوب يختلف عن تأثير غيره، ولذلك ربنا جل وعلا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لذكر لك يعني القرآن رفعة وعز لك ولقومك وسوف تسألون، ويقول الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بهالقرآن، ويقول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سمعهم كلام الله، جئ بصفوان بن أمية واقرأ عليه كلام الله، جئ بعكرمة واقرأ عليه كلام الله، ارسل إلى هرقل من يقرأ عليه كلام الله، ارسل إلى كسرى اقرأوه على النجاشي فيبكي. لذلك يقول الله وجاهدهم به جهادا كبير، استعمل القرآن في دعوة الناس للخير، في التأثير فيهم، في جذبهم، في إقناعهم بالإسلام، في إقامة الحجة عليهم، نحن عندنا شيء لا يمكن أحد يكذب به ولا يمكن أحد يخترع مثله، إيش هو؟ القرآن، إيتوا بمثل هذا القرآن، لا يستطيعون أبدا. ولذلك نحن جماعة ينبغي أن نعرف قدره فلا نهجره ولا نضيع حقه، ونحرص أيضا على أن يكون شافعا لنا، أسأل الله أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم صرحا بأعمدة من التنوير. ماذا لو نطق المصحف؟ عن أي عتب سيبوح؟ وبأي نداء سينطق؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان رمضان هو شهر القرآن فإن القرآن لكل العام، إن القرآن نور وهو كتاب عزيز فأي القلوب التي تستقبله وهي منهمكة في أشغال تفنى وأفكار لا تدوم؟ اقرأ ورتل وتدبر، وعند قوله أفلا يتدبرون القرآن توقف وأجب. طبعا الكلام عن القرآن وعن عظمته وعن أسباب النزول وعن السور وتنوع السور وعن أسماء السور أيضا وعن طريقة حفظه، وهذا كلام يطول جدا يعني، لكن نعلم أن الله جل وعلا شرف شهر رمضان بأن أنزل فيه القرآن، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، وقال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين الله جل وعلا شرفه على جميع الكتب. ترى اللي في القرآن لا يوجد والله في الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وكل ما أنزل على الأنبياء، لأن ترى كل الأنبياء أنزل عليهم كتب، لكن نحن ما أخبرنا الله إلا بهذه الأسماء. لكن يقول الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، كتاب أنزل على نوح أنا آمنت به، ما اسمه ما أدري لكن أنا آمنت به، كتاب أنزل على لوط أيضا آمنت به، إيش اسم الكتاب الذي أنزل على لوط؟ والله ما أدري، لكن الكتاب الذي أنزل على لوط أنا أؤمن به أنه من الله وأنه كلام الله. طيب الكتاب الذي أنزل على شعيب، نعم أنزل على صالح أنزل على هود، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال الله تعالى عن القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا يعني موافقا، لا يمكن يكون في مثلا عند لوط مثلا اعبدوا الله في القرآن يقول لا تعبدوا الله، عند لوط افعلوا كذا في القرآن يقول لا تفعلوا، لا مصدقا متوافقا كل اللي جاء في الكتب القرآن فيه مثلها. ولذلك قال الله مصدقا لما بين يديه، لما بين يديه يعني لما تقدمه من الكتاب، ثم قال ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه يعني جامعا لما فيه من الحكمة. والله لا توجد حكمة أبدا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم ولا في الزبور الذي أنزل على داود ولا في كتاب لوط ولا شعيب ولا هود أو صالح أو نوح أو غيرهم، لا يوجد حكمة أبدا إلا وفي القرآن مثلها أو خير منها، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، أن تعلم من الله على كل شيء قدير. آية ولدي سامي، بعض كفار قريش ما آمنوا مع أنهم كانوا يستمعون إلى القرآن وبلاغة القرآن، فإيش السبب يعني؟ طبعا كفار قريش عدد كبير منهم كان يعلم بأن القرآن على حق ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. يكفيك يا أخي أبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إيش اللي يمنعك؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هو مقتنع في داخله أن القرآن حق، ولذلك يعني كانوا يأتون ويستمعون، الأخنس بن شريق وأبو جهل وغيرهم كانوا يأتون يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الجدار، فهم ومثل ما قال الله تعالى عن الذين أوتوا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكذبون طبعا. ولذلك كثير من كفار قريش منعهم من اتباع القرآن والتصديق به والدخول في الإسلام ليس شكهم أن القرآن حق أو غير حق، لا يوقنون أن حق ما فيها نقاش، إنما الكلام إما أنهم لا يريدون أن يتركوا ما كان عليه أباءهم، أو بعضهم كان يقول ليش صار محمد من بني هاشم ما صار من بني مخزوم ولا من ثقيف ولا من كذا، كبرا وغرورا. وإلا الذي إلى اليوم الذي يتدبر القرآن ويتعرف عليه لا يملك الله أن يؤمن به. هاي يا جماعة بالنسبة للقرآن يا شيخ، ما حكم الإسلام أن أنا لو هديت واحد غير مسلم أو ديانة تانية مصحف أو كتاب الله؟ أحسنت. هو طبعا بعض العلم يمنع من ذلك، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلى آخر مخافة أن يهينه، وبعضهم يقول إذا علمت أنه سيحترم القرآن خاصة إذا أعطيته مترجم باللغة الإنجليزية فرنسية إلى آخر أو كان عربيا، أفرض أنك مثلا في سوريا في مصر في لبنان في السودان في بعض البلدان العراق والأردن كذا اللي فيها مسلمون ونصارى، فواحد من أصدقائك قال والله أريد هدية مثلا ولا جاء رمضان، فقلت تفضل أنا أعطيك هدية هذا المصحف مثلا ودي تقرأه يوميا مثل ما نقرأ نحن وتقرأ أنت مثلنا، أو مثلا جالس تقرأ في الجامعة فقال يا فلان أعطني أقرأ شوي أتعرف عليه. طيب في هذه الحالة يجوز إذا كنت يعني عالما بأنه لن يهينه. طيب هذا ذكره بعضهم. بعضهم قال لا لابد أن يغتسل وكذا إيه، لكن الصحيح أنه لا يجب عليه ذلك، لأنك لو كلفته واغتسل واصنع قد لا يأخذ القرآن، لكن إذا سهلت عليه لأجل أن يتعرف على القرآن هذا بلا شك أنه يكون أقرب إليه. وعموما نحن يا جماعة يعني ينبغي أن نقتنع بقوة القرآن أيضا على تأثير على الآخرين، بسماعه، بالاستشفاء به، بمعرفة معانيه، حتى فعلا يعني نطبق ما أنزل الله تعالى في القرآن. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. أنا أعتقد أنه حتة الاستماع للقرآن الكريم الآن أصبحت أقوى من أول، لأنه حقيقة كثير من الأشخاص الآن يستفيد من هذه التقنية ويستفيد من التكنولوجيا الحديثة من خلال وجود يعني سماعه للقرآن من خلال الجوال أو الآيباد أو كثير من الأجهزة الأخرى أو البرامج الأخرى، بل وأن كثير من البرودكاستات اللي بترسل ما بين الجروبات وما بين الأشخاص أغلبها تتحدث عن القرآن الكريم بصوت كذا أو بطريقة كذا، وبالتالي هي تسهل عملية الاستماع إلى القرآن الكريم بشكل مباشر. هذا الأمر لم يكن متوفر قبل سنوات، كانت العملية كلها تقتصر على أن تفتح المصحف وتقرأ بنفسك سواء كان بعد الصلاة أو خلال الصوم أو في آخر الليل، ولكن الآن توفر هذا الأمر بشكل أكبر. فأنا أعتقد أن العملية الآن هي أوسع مما كانت عليه من أول، وأن الاستفادة من هذه التكنولوجيا قد أدت أكلها بشكل مباشر. واللي يحب القرآن حيستمع للقرآن وحيقرأ القرآن، واللي ما يبغى القرآن ويبغى يبتعد عن القرآن فوالله لو حطيته له مهما حطيته له في الآخر هو للأسف ما حيلتفت إلى هذا الجانب. أعتقد التشاغل وعدم الاهتمام وعدم يعني تقديسهم وتقديرهم لكتاب الله، بعضهم يعني تجاهلوا إلا في رمضان. الآن والحمد لله في كل مكان، في السيارة تسمع قرآن، في الجوال فيه قرآن، في كل شيء ما كان ولكن أعتقد أنه تكاسل وعدم اهتمام، وأتمنى أنه لا يكون هجران لهذا القرآن الكريم. لو كانوا الأهل في البيت يضعون لأنفسهم يعني حصص بحيث أنه هذا الوقت بقرأ فيه القرآن، الأطفال داخل البيت يتأثرون بأهلهم يعني بآبائهم وأمهاتهم، لما يشوف أمه وأبوه يقرؤون القرآن يصبح شيء يتعود عليه. هناك وقت ضائع كثير يعني في السيارة، ما الذي يمنع المرأة لما تكون في السيارة يكون مصحفها معها دائما فتقرأ فيه، وأيضا تنصح ابنها اقرأ احنا في السيارة لأنه وقت ضائع اللي في الوقت اللي في السيارة. فتعويد الناس من صغرهم، لأنه إذا عودت الإنسان يعني منذ الصغر على سلوك معين ينشأ هذا السلوك معه، لكن لما تأتي إليه كبير تريد أن تعوده على سلوك صعب. طبعا هجران القرآن يعني هو أنواع، يعني منه هجر تلاوته، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قالوا منه هجر الاستشفاء به، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء فلا يستشفون به ولا يقرؤونه على أمراضهم أو على مرضاهم، ومنه هجر معرفة معانيه، واحد عمره 60 سنة منذ أن نشأ وهو يقرأ الله الصمد ما يدريش معناها إلى اليوم، غاسق إذا وقف ما يدريش معناها، هجران معرفة معانيه. ومنها أيضا هجران التحاكم إليه، القرآن فيه أحكام، أحكام تتعلق بالبيع والشراء والدين، وأحكام تتعلق بالمواريث وغير، الأصل أن يتم التحاكم إليه فعلا يعني يستشعرونه. هاي محمد شيخ، بعض الناس الحين يقول أنا ما بهاجر القرآن، يحطه في السيارة مثلا، يقول أطرد به للتبرك به ويطرد العين والسحر، أيه. يحطه في سيارته ويطب من السيارة ولا في الدولاب عنده. أحسنت. شوف، أما يعني وضع القرآن لأجل بركة وجود القرآن في هذا المكان، القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لكن لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه وضع نسخ من القرآن أو بعض القرآن أو صحيفة من القرآن لأجل والله تطرد الشياطين أو تحفظ الدابة أو نحو ذلك، بل إذا اعتقد الإنسان أني أعلق مثلا شيء من القرآن في سلسلة ولا في أضعه في مثل الصندوق أعلقه أو كذا، أو في مثل ما يوضع للبنات أحيانا السلسال هذا الذهب أو نحوه، هذا لا يجوز. الأصل أن القرآن يحفظني بتلاوته، يحفظني بقراءته صباحا ومساء في الأذكار، قراءة ما ورد يعني. أما أني أضع المصحف في السيارة حتى ما أصدم، أو أعضاء، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسوقون الدواب وكان يرسل الجيوش، ما ذكر أنه كان يضع مصحف مع قائد الجيش يقول حتى ما تنهزموا، أو يضع عليه الصلاة والسلام مصحف في البيت حتى ما كذا، لا ما كان عليه الصلاة والسلام كذا. هاي جمال، بخصوص الوقت التطور اللي حصل وفي نسخ من القرآن كاملة بتنزل على الجوالات الحديثة، والجوالات بنتحرك بها في أماكن زي دورات المياه زي كذا، ما حكم ما في بأس، ما دام أن القرآن في داخل هذا المصحف، في داخل عفوا الجهاز، يعني هو أيضا موجود في الجهاز ليس كتابة، ذبذبات معينة تترجم عبر الشاشة، فما في بأس. أذكر الشيخ عبدالله المطلق وفقه الله سأل واحد قال يا شيخ أنا الجوال حقي المصحف برنامج فيه وحاطه في مقباتي، يجوز أدخل الحمام؟ الشيخ أنت تحفظ شيء من الآيات؟ قال الحمد لله أنا أحفظ 5 أجزاء. قال إذا أردت تدخل الحمام هل تقطع رأسك وتخليه برا؟ قال لا أدخل برأسي. قال كيف تدخل برأسك وفي قرآن؟ قال القرآن داخل رأسي. قال خلاص هذا أيضا في الجهاز، فما دامنا في الجهاز حتى الوضوء للقراءة من يعني الجنابة فقط هي اللي ينبغي أن لا يتلو إلا، ولكن الوضوء من الأصغر ما عليه بأس. تعظيم القرآن مهم، وكلما كان الإنسان معظما للقرآن عظمه الله. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، نسأل الله أن يجعلنا من يرفعه بهذا القرآن. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كلما ازددت إكراما لكتاب الله وعناية به والتفاتة إليه وصرفا لوقتك معه وتدبرا ونحو ذلك رفعك الله تعالى. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. القرآن هو المعجزة الباقية التي أقام الله تعالى بها الحجة على عباده، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذكر ابن القيم أن هجران القرآن ينقسم إلى 4 أقسام، تقدم بيان شيء منها، وذكرنا أن منها هجران تلاوته، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وذكر أيضا الأمر الآخر وهو هجران تدبره، هجران معرفة معانيه. فتجد الإنسان ربما لو وصلت إليه رسالة من محب له بغير اللغة التي يفهمها لا سارع إلى أجهزة البحث والترجمة أو سأل بعض من يترجمها له ليفهم كلام صاحبه هذا الذي يحبه. فكيف نقرأ قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ومع ذلك لا نفهمها؟ نقرأ قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ومع ذلك لا نفهمها. ليس أيسر أيها الإخوة والأخوات من أن يأخذ الإنسان كتابا في التفسير أو في شرح معاني القرآن الكريم ثم يبدأ يقرأ، وكلما وقف عند كلمة أو عبارة لا يفهمها لجأ إلى معرفة معناها. كذلك معرفة أسباب النزول، ما سبب نزول سورة الأنفال مثلا، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه إلى آخر، ما معناها وما سبب نزولها، ما سبب نزول قول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ما معناها، ما سبب نزولها، ما سبب نزول قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما سبب نزول رحاب أيضا. هنا كتاب ما ذكرت السلف من بعدي كيف فيك وأخير هي قاعدة في حق